الحمد لله الواحد القهار القوي الجبار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الخفايا والأسرار وكاشف الأحجبة والأستار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي المصطفى المختار صاحب الخلق الرفيع والعلوم والأنوار شهادة تضمن لصاحبها أعلى درجات أهل التوحيد في دار القرار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار والمقتدين الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 16 من دروس من سورة لقمان المباركة. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الماضي عن وعظ لقمان لولده وتربيته له، واستفدنا من قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أنه يجب علينا أن نربي أبناءنا التربية الإسلامية الصحيحة ليكونوا لنا ذكرا حسنا في الدنيا والآخرة، فإن دعاء الولد الصالح لوالده بعد وفاة والده من الأعمال التي لا تنقضي ومن الثواب الذي لا ينقطع، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ونحن اليوم على موعد مع قول الحق جل وعلا على لسان لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني، هذه الصيغة في اللغة العربية تسمى صيغة التصغير للعطف. ونلاحظ أن لقمان رحمه الله تبع في توجيهه لولده الأنبياء والمرسلين وعباد الله المقربين، فقديما قال نوح لولده الذي أصر على الكفر ومات كافرا: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ونادى الخليل إبراهيم ابنه الذبيح بقوله: يا بني، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ونادى يعقوب ابنه يوسف بقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وبعدها قال لأولاده وكان على فراش الموت: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه النداءات من الأنبياء لأبنائهم ومن لقمان لولده بهذه الصياغة وبهذا الأسلوب إن دلت على شيء فإنما تدل على وجوب الرحمة والشفقة بالأولاد ووجوب استعمال الرفق واللين في دلالة وفي تربية الأولاد على منهج رب العباد جل وعلا. لذا أجدني مضطرا إلى أن أستخرج هذا الدرس الكبير من هذه الكلمة فقط: يا بني، ألا وهو الرحمة بالأولاد في الإسلام، وكيف تكون حقيقة هذه الرحمة. فآيروني القلوب والأسماع أيها الخيار الكرام، جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها المسلمون، إن مما أودع الله جل وعلا في قلبي الأبوين من المشاعر شعور الرحمة والشفقة بالأبناء، فإن الرحمة والشفقة بالأبناء سبب كبير في صلاحهم وسبب كبير في نجاحهم في الدنيا والآخرة. وإن صاحب القلب الذي تجرد من الرحمة لا يتصف بالفظاظة العاتية وبالقسوة اللئيمة القاسية. لذا نجد أن الإسلام رسخ في قلوب العباد خلق الرحمة وحثهم عليه، فحث الآباء والمربين والمسؤولين على أن يتخلقوا بخلق الرحمة وعلى أن يتحلوا بآدابها. فلقد تبرأ الرحمة المهداة والنعمة المستاء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن قسى قلبه على أولاده بغير حق، كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، ينفي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أمته، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذن فالرحمة بالأولاد سبب كبير في نيل رحمة رب الأرباب جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وفيه مبارك بن فضالة قال عنه يحيى بن معين صالح، وقال عنه الحافظ بن حجر: صدوق يدلس ويسوي، وقال عنه ابن عدي: عامة أحاديثه أرجو أن تكون صحيحة. والحديث إن شاء الله صحيح الإسناد. قلت: رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة ثلاثة تمرات، وكان لهذه المرأة صبيان، فأخذت هذه المرأة تمرتين فأعطت كل واحدة منهما إلى صبييها، فأكل الصبيان التمرتين ثم نظر إلى أمهما فعمدت أمهما فشقت التمرة نصفين ثم أعطت كل نصف إلى واحد من صبييها. فلما عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته أخبرته عائشة رضي الله عنها بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. لا إله إلا الله، بل لقد جعل الله جل وعلا الرحمة في قلوب الأبوين، بل لقد جعل الله تبارك وتعالى خلق الرحمة في كل المخلوقات والفطر حتى في فطرة الحيوانات العجموات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد التأثر إذا ما مات صبي من صبيان الصحابة رضي الله عنهم، فكان كلما مات صبي فاضت عيناه بالدموع حزنا حسنا عليه عليه الصلاة والسلام تعليما للأمة فضيلة الشفقة والرحمة بالأبناء، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: أرسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها أن ابنها قد احتضر فاشهدنا، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ابنته يقرئها السلام ويقول: أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت ابنته رضي الله عنها تلح عليه أن يشهد صبيها وتناشده أن يشهد صبيها، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، منهم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ذرفت عيناه بالدموع. فنظر سعد بن عبادة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وفي رواية: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن فالرحمة والتراحم خلق من أخلاق الإسلام أيها الأحباب، وفضيلة كبرى حض عليها الإسلام تجاه كل مخلوق، وبخاصة تجاه فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد. فما هي حقيقة هذه الرحمة؟ ما هي حقيقة الرحمة بالأبناء؟ هل الرحمة بالأبناء الزجر بهم في مواطن الهلاك وبقاع الكفر والانحلال والانحراف، أم تربيتهم على ما يرضي الله جل وعلا؟ إن الراحم لولده حقيقة هو الذي يربي ولده على سجايا الخصال وعلى الأخلاق الكريمة، على أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. إن حقيقة الرحمة بالأبناء ألا يكونوا عدة لنار الله تبارك وتعالى، هذه النار. فإنه لو أصيب أحد أبنائنا بنار الدنيا، لو احترقت يد ابنك بنار الدنيا عافانا الله وإياكم، لطفت به جميع المستشفيات ولسعيت في علاجه بكل ما أوتي، فما بالكم بنار الله؟ ما ظنكم بنار جهنم والعياذ بالله، التي لو وضعت فيها جبال الدنيا لذابت من شدة حرها، والتي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة مزجت بغضب الله جل وعلا. إن الرحمة الحقيقية بالأولاد أن يربوا على القرآن والسنة علما وعملا وتطبيقا، وأن نبذل في ذلك كله كل ما نملكه. فإن أقسى الآباء والأمهات قلوبا وأعدمهم ضميرا وأفقرهم رحمة بأولادهم، الذين تركوا الحبل على الغارب لأولادهم في أن يخالطوا رفقاء الشر وقرناء السوء، الذين سمحوا لأولادهم أن يتفرجوا الأفلام الماجنة وأن يتفرجوا الأفلام الغرامية التي تقود إلى الانحلال والانحراف، الذين سمحوا لأولادهم أن يتفرجوا الأفلام البوليسية التي يتعلمون من خلالها الانحراف والجريمة، الذين سمحوا لأولادهم أن يقتنوا المجلات الماجنة ذات الصور العارية التي تحول العباد الزهاد إلى فساق الفجار. إن أقسى الآباء والأمهات قلوبا الذين سمحوا لبناتهم وأهليهم ولم يبالوا بحجابهن، الذين ما تبعوا البنات وتركوهن يرتدين الثياب العارية التي تبدي المفاتن وتبدي الجسد والعياذ بالله. فإن مثل هؤلاء البنات الذين يرتدين مثل هذه الملابس لا شك أنهن سيقعن في حبائل الغواية والكسوف. وصدق من قال: أتبكي على لبنى وأنت قتلتها؟ لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع. إن الأب الذي لا يبالي ولا يتابع وقت خروج أبنائه ودخولهم من المدرسة. لا شك أن الأبناء سيستغلون وسيجدون من ذلك فرصة في الذهاب إلى البقاع المحمومة والذهاب إلى البقاع الموبوءة. وإن الأمة التي لا تتابع بنتها متى تخرج ومتى تدخل ومن تخالط ومع من تذهب ومع من تأتي وماذا ترتدي وماذا تلبس، لا شك أن المصيبة ستحدث يقينا. وربما لا تتفطن الأم ولا يتفطن الأب في أول الأمر إلا بعد ظهور معالم الجريمة وإلا بعد الافتضاح والعياذ بالله. وكثير من الأمهات من يقفن حجر عثرة في طريق الأب في تربيته لأولاده بدعوى الشفقة والرحمة والحنان، فهي لا تجيد إلا أن تحامي وأن تدافع عن الأبناء وإن كانوا مخطئين، ولا تجيد شيئا إلا أن تكتم العيوب والانحراف الصادر من الأولاد بدعوى الحنان والشفقة، ونسيت هذه الأخيرة أنها مخادعة لأولادها ابتداء ولزوجها ولنفسها. ولسوف تجني الثمار المرة ومن زرع الشوك يجني الجراح. وصدق من قال: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاتي، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. إنه لا بد أن نفهم حقيقة التربية وحقيقة الرحمة بالأبناء. أيها الأمهات، أيها الآباء والأمهات، إن الرحمة بالولد ليس معناها أن تعطي للولد كل ما يشتهيه وكل ما يطلبه، فإن ذلك يقوده إلى الانحلال والميوعة ويجعله متقاعسا عن واجبه الديني والدنيوي، فينشأ الولد مدللا مدلعا متخاذلا رزينا بطيء الحركة والفهم. وها هم أبناء كثير من المسلمين صاروا بالدلال والدلع أشباه رجال لا رجال. يقول أحد رجال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم: إنه شاب من شباب الصحابة الكرام وأعلم الأمة بالحلال والحرام، إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه. اسمعوا ماذا قال معاذ: قال: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمنعمين. فإن إعطاء الولد كل ما يشتهيه وإغراقه في التنعم لا شك أنه يجعله لا يعتمد على نفسه ويجعله مدللا مدلعا، ولا يستطيع أبدا في يوم من الأيام في مستقبله أن يتحمل مسؤوليته، وبخاصة في حق الأبناء الذكور. فيا أيها الآباء والأمهات، اتقوا الله جل وعلا وارحموا أولادكم حقيقة الرحمة، وذلك بتربيتهم وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه فقد أساء إليه غاية الإساءة. فإن سوق الولد إلى مدارس الخير أو إلى المسجد أو إلى مجالس الذكر والعلم رحمة به لا نقمة عليه. وإذا ما صدر منه بعض التخاذل عن الواجبات أو تكررت أخطاؤه فلا بأس بتأديبه، وذلك بوعظه أولا ثم بهجره ثم بحرمانه ومنعه من الشيء الذي يحبه كمنعه من اللعب. وإذا تعدى الأمر فلا بأس بضربه ضربا غير مبرح، كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وحسن إسناده شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. انتبه، يقول الأنباري: قال الأنباري رحمه الله: لم يأمر بالضرب أحد، فإن المقصود ليس من الضرب، وإنما ألا ترفع أدبك عنهم، ولله در القائل، فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليأس قليلا على من يرحمه. أيها الآباء والأمهات، إن من ظواهر الرحمة بالأبناء ألا يطعمهم أبوهم من المال الحرام، فإن الأب الذي يطعم أولاده المال الحرام ويكسوهم المال الحرام مهما كانت صوره وأشكاله. لا شك أنه قاسي الفؤاد، متبلد المشاعر، لا شك أنه معدوم الضمير. نعم، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ثم لتعلموا أن من أعظم أسباب صلاح الذرية ومن أعظم أسباب صلاح الأبناء صلاح الآباء. فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله حاله، وأصلح الله زوجه، وأصلح الله أولاده. ومن أفسد ما بينه وبين الله فإن الله تعالى يفسد ما بينه وبين عباده، ويفسد ما بينه وبين زوجته، ويفسد ما بينه وبين أولاده. ولله در القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجج ولكن يعوده التدين أقربوه. أسأل الله سبحانه أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وأن يصلح ذرياتنا برحمته وكرمه وإحسانه، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربي رحيم ودود.